فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو واناكسان دقائستيال ميل كستو أجوكتان كسو دوادة برنامج كالوحة وريسي دايدا عدى الفرقان عاوانا برنامج كالوحاتكو دقائس الدونتان مجاهدين تا الشباب ومدافع لسكو قراعي صل لقعيدة مدى دولة فدرال كأي كليهين قبل كقل قدود إذا ما كتسن أفريكان تا oo qara xoogan lagu la beegsaday gobolka Shabeellaha Dhexe maxaa qasaara ah oo sababay qaraxaasi barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah saako iyo sida looga diyaar garoobayo munaasabada ciidda oo nagu soo wajahan kelimad ku saabsan zakatul fitriga iyo ahkaamteeda iyo xubinti bil quraani naxya wa mar kale iyo dhuuxa فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وسديد إلى باتنك بشهر رمضان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Cali Yabaal oo dhaca duleedka degmada Ceeldheer ee wilaayadda Galgaduud. Tira madaafiic ayaa ku hoobatay saldhiggaasi, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicda. Shabeellaha Dhexe ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax culus la beegsadeen ciidamo ka tirsan askarta Burundi kuwaas oo ku lugeynayay deegaanka Buurane oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe. Dhimashada waa hal askari oo ka tirsan askarta Burundi. hagaag idaacaddu Al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa markan ku soo dhawaada kelimad ku saabsan zakatul fidriga iyo axkaamteeda sheekh cazaam abu yaxya ayaa soo jeedinaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana ilaa cala aldaalimiin sala allahu wasalam baraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد عاو بإذن الله تبارك وتعالى وحي نسكرتاكو سمين دونا زكاة الفطر هي أحكام تيدا أي نسكرتاكو سمين دونا زكاة الفطر وزكاة بدنية أو جركة لقول لي هاي حكم كيدونا وكمدح بناي هاي صونك لكن ما دام يدعضو رمضان تمركي لسوق قبل قبيه أعماش لغو ختمة هي صونك هي كمت هي ساسي نور راعيننا أحكامتي صونك هي نكسو ورماني زكاة الفطر إذا حكم كذا هدين كورنا وواجب ويل واجب نمدي دونا وعيكسو قناتي بعموم الكتاب وصريح السنة والجماع عموم ككتابك ولغه ليه سنة رسول كان عليه الصلاة والسلام ويكو عدهي ومدى مسلمين تنا ويكو جماعة ديني واجبتها الدلة كتاب كيود ليشدين ولمدو حكم دا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا قرآن كيود ليشدين ومن تزكى إن سعيد ابن المصيب يا عمر بن عبد العزيز يا غير كود وعكو فصيرين تزكى دا إن لوغة تشيدو زكاة الفطر إن لوغة تشيدو أي كو فصيرين مركا دي أين ودهانو قد أفلح من تزكى زكاة الفطر يبا لوغة تشيدا عموم كاس أي سوق جلسة ومن تزكى هدين ونهنا هدى لفظك عموم با كتيرا قف كستو نفسي سطهيرا كنا طهيرا عماش خير كا يسو قلايا وعيالها نفط لو طهيرا ينا مركا وحا كميدا سينو قدال كاركي دونو سكات الفطرقة ايا كميدا ورسولك عليه الصلاة والسلام ينو شاقين اتهاي طهرة للسائم إن لو شرعيه وعكلو أي سوق ليس آيات القرآن كعموم كيدا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي سوق ليس وعي رسولك عليه الصلاة والسلام ليمي أو دنقا تباه ليري بكا وحيالي رسولك عليه الصلاة والسلام أو ليمينا محاكم دا زكاة الفطر أي كمدا كل دي رسولك عليه الصلاة والسلام أو شرعيه وشي واجب إلا قاط ورسولك عليه الصلاة والسلام أمر كيسو إن لقاته وواجب ويان هذه لقاته وإن مصائب أياك نشاها ومصائب الدوية هي مصائب آخرة لبضبا ويكد على نيان سنة رسولك عليه الصلاة والسلام الدين فيرين رسولك حولي حديثك ابن عمر ورين أيوه في سعي البخاري كصار وري فرض الله زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رسولك عليه الصلاة والسلام حواجب كدق زكاة الفطر إلا بحي الساعة كمدة تمرت أما ساعة هذا يقمد ذا كمدة ولقول لي يقف كستاء حرة أو أدونة حرة أما أدونة أما اللبأة أما ددقة وكمدة ذلك مسلمين تا وكان رسولك عليه الصلاة والسلام حدثك كواجبي markii laga baxo bisha ramadaan ee dhamaatay gabagabowdo in zakaat alfitr ee gaal iska dhiibo ay ku waajibi waajibinta rasuulku kaleey salaatu wasalaam oo waajibinayna waxa aqligiisa iyo raayigiisa ku keenay maahay wuxuu ku yimi bi waxyi min allah tabaaraka wa taala rasuulku kaleey salaatu wasalaam iska ma hadlo ma yantiqo aan il hawa in huwa illa wahyun yuha rasuulku marka wixiisa oo dhan waa wahyi weeyah هذه هي حديث تيسا يأدي أي تهي قرآن كإلهي تبارك وتعالى كم عجزاهان أوسي انتما وحي ويا ولماذا نساسوك لوحيكو جماعين إن زكاة الفطر وفرض يواجب ويحي ابن المنذر إجماعي سعكسو نقلي واجمعوا على أن صدقة الفطر فرض ولماذا وحيكو جماعين زكاة الفطر إنو يهي فرض يواجب انت مركا عدين وكن معدنو وحكم كيسا انتا اينو كورنا افنو وحينو قد بنا شروط اللو قبا هاي هاي قفك ايكوا هجيبا سو زكاة الفطر شروطا لقرب قفك ايكوا هجيبا سو اصدح شرطيون ويا صدح دا شرطي مركي اللي هلو ايا قفك مسلم كا ايكوا هجيبا سا كوا اسلام نمضا شرطي كوان حوي هاي واسلام نمضا وقفك وينو مسلم يحي marka muslim la leeyahay la loo fiirin maayo nooc uu yahay la fiirin maayo laakiin waxa la fiirinaya inuu muslim yahay ayuba la fiirinaya waxa soo galay marka ki xorta aha ayaa soo galay ki adoonka aha ayaa soo galay ki ninka aha ba soo galay haweenidii ba soo galaysa ilmi yara ba soo galay ki weyna ba soo galaya xadiithka hadda inuu soo maranay abdullah ibn umar radiyallahu anhu ورسولك إلي على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وكان من المسلمين هذه لي شروط بحاكم إذا مركز إنه قفك لمسلم يهي أيا كم إذا ساسي مركز وقوة جبسة وقولك ولمضنا أيكو إنتو ذا بدل يكو تغين أما عامدتو بكو تغين ويا المهدو أقول يهي يهدو ولي لي يهي أو أقول آنو أحين وأبو لي يهي وإسكم مدون ويا الضمضان ويكو واجبسة حرارتنا ويكو واجبسة شرطي الأباضي وحويا القدرة على إخراج زكاة الفطر وإنو قفكني أودي كره إنو زكاة الفطر يقوب بحين كره زكاة الفطر يقفك مركي اللي يهي وو أودي كره يقوب بحين كره ما إنو هانتي اللي يهي با ميا أود لشيك وحويا إساق شخصية دي سمركي لفيري وحالقو يالان دونا سينو أركي دونا هل ساع هل كاساع اللي قول لي مركا وإنو ديري كي يهي qoodkii isagoo u cun lahaa maalinta ciida iyo ilmihii suquudkay cun lahaayeen hal saaco ka dheeriya haduu haysto wuxuu noqonayaa qof awooda inuu iska bixiyo zakaatul fitr ayuu noqonayaa halka xasaa haduu dheerikii markaa quudkii maalintaa la cuni lahaa ee isaguo cuni lahaa ilmuhuna ay cuni lahaayeen iyo xawaajtii asliga. Alxawaajil asliga waxaa looga jeedaa waxa weeyaan qofka maryihiisi iyo guriguu degan yahay iyo alaabta u taalla iyo waxaasi waa hanti weeyaan. Laakiin haddana la xisaabin maayo oo la oran ma maxay ninkaniintuu shaati iibiyo ama dhar iibiyo ama gabadhan xijaab iibiso ama alaabta guriga u taalla iibisa ayay iska bixi karta maxay zakaatulfidriga la oran maayo. Taa xawaajul asliya la yidhaahdaa lama xisaabinahayo. Wixii raashinana waa inay dheeri ka tahay maalintaa wixii la cunaayo hal saac oo dheerikii halkaa saaca marka oo bixinaya. Shardiga saddexaad ee ku waajibaysa waxa weeye dukhuulu waqti alwujub, waqtigii ay waajibka noqon lahayd waa in la gaadho. Waqtigii waajibka noqonaysaana waxa weeyaan habeenka la ciidaayo ee ciiddu ay soo galaso qoraxdeedu inay dhacdo way qoraxdiisu inay dhacdo way oo habeenka ciidda qoraxdu markay dhacdo ayay sagaatul fidriga noqonaysa waajib ay noqonaysa. Inta ka horeysa ma la bixin karo mise la bixin karo waynu arki doonaa biidnillah. Laakiin waqtigii waajibaysa maxay tahay? Waqtigii waajibaysa waxa weeye waa quruubu ashamsi min leylati lfitr ayay waajibaysa. saddexdaa shardi markii la helo ayaa zakaatulfitrigii waajib uu noqonaya. marka shuruudda noocaasa ayaa lagu ilaalinayaa xukunkeeduna waa noocaas weeyaan. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk. qaba hore ee barnaamijka uu xayaan tallaabsanaynaa waxaan ugu soo wajahan munaasabadda ciidul fidriga oo sanad kasta ay ciidaan muslimiinta. haddaba waxaad dhegaysanaysaan oo idinku soo maqan sida ciiddan looga diyaar garoobay. saakow bismillaahi anoo ku bilaabayo magacayga Nuruddin Busuri aan ahay maamulaha Carwo Yusra ee diyaargarowga aan u diyaargarownay ee waa kuu muuqataa bulshada iyo macaamilka hadda ii yara taagan oo carwada ku jiraan. macaamilkeena waxaan u diyaarinay qaybta ee elektroniga oo ka mid ah sida mobeelada, sida sacadooyinka qaaliga, sida catarada, qayb kale waxaan u diyaarinay sida dharka, sida kabaha oodkiga oo qaaliga ah, qayb kale waxaan u diyaarinay xalwa subag iyo buskud iyo cabitaanada kala duwan sida maangaha, maxaa la jiray kookada. intaasaan u diyaarinay macaamiisheena. waxaa jiro Nuruddin dad fuquraa ah aan waxba haysan, dadkaas oo kale maalinta ciidda hadday idin yimaadaan qaab cinkee ayaad la macaamishaan? arrin isweydiin mudan waayo. qaabka aan ula macaamilno dadkaas hadday noo imaadaan, haddii beec uu naxriis uu ku jiro oo qaar uu wato qaar aysan haysanin, saasaan ula macaamilnaa. ninkii aan jaab marin oo wax haysanin wixii karaankeena u qabanaa. maadaama ayaamo fadli badan oo kheyr badan lagu jiro ramadaan ah, ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu naga aqbalo acmaasha kheyrka badan sida soonka, qiyaamka iyo qaraa'adaba insha allahu tacaala. tan kale, ciidu waxaa nooga harsan waa ayaamo kooban, insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabad iyo caafimaad iyo farxad nagu gaarsiiyo. tan kale, dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Tansaaku iyo nawaaxigeeda, waxaan ugu talagalnay inaan soo dhoweyno gacmo furan, qalbi furan insha allahu tacaala. waxyaabaan ugu talagalnayn waxaa ka mid ah shoobinka sida catarada, barfuunada, kareemida iyo noocyo badan oo laisku carfiyo, laisku qurxiyo. dhanka kale, ayagoo hore noogu bartay qalabka elektroniga iyo waxyaabo kale, waxaan ugu talagalnay ciidan macmacaan kala duwan oo dibadda ah sida biskudyo, shukulaatooyin tayo badan iyo waxyaabo badan insha allahu tacaala. marka waana soo dhoweyneynaa si fiican waa ula macaamili doonaa insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo magaga inarow maxmuud diyaargarowkii ciidda alxamdulilah sifaylan weydna haddii una ana reer saakow kaalintaana ku qaadahayna hadhi waayowki ciidda harqaaniyaalka magaalada meelaha oo ma aragna busgud kala kaduwo waxyaabada magaalada iyo dhan bashadanta alxamdulilah. mayga waha ciidda maalmo yarahanin ku hiran meen diyaargarowhayna marka ciiddaas iyaalka dadweynaga wala dhambaad dowka maasha allah sifaylalin iidahay amni qabob barwaaqelka jara alxamdulillah. una harqaan leyd markii un ana dharka magaalka ibraantay wala batolaan iyaalka dadweynaga kaalantaan un inay ku qaadayna dharka talowshay marka alxamdulillah insha allah soo dhawaada. maxamed waxaad noogu waranta dad dhibaataysan baa jiro hadday ku yimaan dadkaas qaabkeed baad la macaamilaysaa? dadkaas asaaba duruufka iyona qeybtii lan fiiriye سدي مركز لين الحبة وناتو قيمة إياه يا لان كرونا ده إن شاء الله تعالى ويسلي إيدان فغير التاجر بس لي إيدان إن شاء الله. بسم الله مغاري محمد الساق علي واي محمد وحن وجيدا إن قلب نوع والبا أو هل كان أكو إيبسو إن معامش هذه مدام إيدو أي كهرتان تغي واختير إن محاد وطلق الشيء ديار قروب إيد معامش هذه. بسم الله معامش هي ويبان قطلق لي ولالو عرابت نوعيدة كالدوون مدام عن سوقي ده برتجينا نفدي ميسيسكي يو قويه يو بغاشكي أي نوع أترذي سابونتي ويهودنا ميشان يال إلا كبه أو أي نوع كوي واوينا يكو يريرا كوي قبلها نوول بله يانكي إيبيا ميشان واقرتي إن بدي عدا أد إيبسو إنت بدان ما داد كريلساكو أياكا إيبسدو نسي ديگانات كالهوسي ما داد كريلساكو أي إيبسدو إلا تورين كالين هكوية أو معنا تورين كنساكو تورين بدان لات إلا تورين كالين هكوية علابت كواه أو كالميل كسل هداد narko kala tagada qayb kamida marka waayaba badan oo maana meel kasta baan baheen tuulooyinkii maaltu gudaha kulye la hoggaaday. Bismillaah magacay may balaray Cabdirashid Isaaq Aadan oo ah maamulaha Haafate gar ahaan macaamiil may baan ku tala galnay soo dhawayn wanaagsan cabitaanada noocyadooda kala duwan oo dal iyo dibad leh inta baa ku soo dhawaynina shaqaale wanaagsan dayactir baan ku sameeyney meelahi aan ka shaqeyn jirnay insha Allah ta'ala aad baan u soo dhaweynaynaa dadka oo dadweynaha oo macaamisha ah oo degmada aad baan u soo dhaweynaynaa in adoo magacaaga ku bilaawayo in diyaar garowga Eidul Fidriga in macaamishaada sida tooska ay kugu taxan maxaa diyaar garow oo aad ugu tala gashay oo aad u soo bandhigaysa alxamdulillaah macaamila marto baa badan aan sheegni ilaahay mahadis khamisada kamid ay maawisada kamid ay imaamada waxyaalo badan walba qof bani aadinka waliba labisada ilaahay hir lahay ka ciidilahay alxamdulillaah intaas la wanaagsan sheeni ilaahay ma dhisin taasna man hayn macaamil walba aan aqtar gali aan hayn intaasba alxamdulillaah intaasna mana darbo waliba leh darbo ay nooc sida imaamado garmeyalka walba lan kira geeli kala labisada ilaahay aan sheegna insha Allah aan aqtar gali intaasba waa gartay waxa jirto dad fuqraa ah oo ama abahooda dhintay ama adiga ama waxba haysan kulka ay ku yimaadaan dadkaasi qaabkee la macaamisha alxamdulillaah qof warta si ee lan la macaamila lan koob walban haysan halkaas oo lan isku dan yaray lan la buri oo ma leeyo lan aroma leeyo laakiin wal dhaqaale ah hadba si aad markaas naftatiida si aad u asalan ku qaade wal is haysna markaas sheegi in qalam oo la siiyo oo ma wal ku dhaqaale ama han oo si koob lan wal siiyo saasalka dhaqaale dadka dan yartay aan بسم الله مقعي واسهل عبد الله وحانا هندوارلا وحانا جونا ديك مدى ساكو قارهان وحانا طولنا دارك دومركا وحانا جالله إنا وحي اللي إيكارين مسلمين تي إيكارين قبلها مسلمين تي إيكارين إنا معنا او دياري وانا ديار وحادة كما قانا مسنجرين الحمد لله إلهي قوم حسن مركا كدب وحادو بلدقينا تهدوين تعيد الفدر الحمد لله واسهل waxa jiro dad oo iska danyar ayaa jiro oo ama aabood u dhintay oo agoon ay yihiin in agoontas oo kale markii hooyadooda ay ku timaado ay ku yiraahdo arurto waxba uma hayo qaabkeel macaamisha alxamdulillaah ninkasta macnaha wuxuu u haya oo tabartiisa ee laga qaadan ninku waxba haysanina waa u kalmiinaa agoonta u kalmiinaa ninka miskiinka waxba haysanina waa u kalmiinaa asagana sida darteed alxamdulillaah kii wax haysana waxba iska dhiiba sida hadda dumarka macnaha waxaa aad u tooshan abaayooyinka iyo dirucooyinka abaayooyinka waxaa la tolaa $3 $2 qofka hadda markaad haysanin $3 haysanin uu yiraahdo nin $1 haystay wax iga dhin waayo $1 wixii haysa ilaahay uu ubadaade iska keenaa la yiraahdo alxamdulillaah hadda wax dhibaato meesha kama socdaan amnigina waa noo sugin alxamdulillaah waata بسم الله هذه بوخشدار نبوغتين ايديان كماحسنتين او ممعانك انفا بوغتين ديار غرو اي دلفدرغا ماي بالنا ان ايديان ديار غروني او ددك معميش عبيتان او مين ترغلني او تايله او دلك اي يو ديود با يو ماي كلا ان ترغلني حلودا او حلوا سوق لك مغاو ريرساكونو ايديان ود كسايان oo buskud oo tayle dal iyo dibid bale intaasan ku dirgalay muddo inta aad sheegtay waxa jiro dad yar ba jiro dan yar ba jiro oo waxba aan haysanin in dadkaas oo kale marka aad la kulantaan qaabkee aad u soo dhaweynaysaan dadkaas amal dadkii walba aan haysan macnaheey may boo wa taawanu ala al birri wa taqwa dadkii walba aan haysan macnaheey may boo kaas u fiin wa wal galan qabdan ninkii wal haysan macnaheey may boo wa sidii la fadaayay wa wali walku gadeed eeda lan macmiilayoon macmiisha hadhowada leena gacmo furan ka dhowaada iyo wuji furan ka dhowaada leena macmiisha anfac waxa uu taragalnay sida ciyaalka dharka fashionka ah kobaha dharka caruurta xijaabada dharka ragga shoobinka wax walba heesa carwadeen waa gartay in carwadiina marka aad eegto madadka reer saaku kali ayaa wax ka iibsado miska madadka deegaankana oo ku xiran ma yimaadaan gobolo kala duwan aan loogu yimaadaa sida salaglo buu meel kasta u dhiibnaa dharka waa gartay bal waxaad ka warantaa waxyaalaha oo inta badan aad iibisaan maxaa ugu badan bal dhihi karaa dharka caruurta qalabka ciidda kabahoo kala dharkoo kala nimanka dharkooda xitaa waa haynaa waxaa jirto dad fuquraa ah aan waxba haysanin kolka idin yimaadaan qaab noocee ayaad la macaamishaan hab wanaagsan aan u macaawinaa sidoo kale qaarna friya ku bixinaa qaarna waa ka iibsanaa qayb aad damee barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynaynaa xubinta bilqur'aani naxya xalqada 23aad waxaanoo soo jeedinaya wariyaheena haashim cabdinaasir جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله أخي أختي إذا سألك شخص غير مسلم السؤال التالي إلى ماذا يدعو دينكم؟ تستطيع أن تجيبه بجواب شامل ولال هذا قف قال كوي دي سؤال عن سؤال سعطة محي دين تينو تدك أغو يريسا وحاد أودا إناد أغو جوابتو جواب لما يستران ووافئة إسلام أركان قوبا سيداه أي أرنتاس بلع كرتاها waxaad ku dul akhrinaysaa labada nas ee ka turjumaya islaamka xagga sunnada waxaad ku dul akhrinaysaa khudbadii uu nabigu sallallahu calayhi wasallam ka jeediyey xajatul wadaac taas oo ku sugan saxiixeynka bukhaari iyo muslim saxafiyadda oo dhalatay dalka ingiriiska ee lagu magacaabo efon relain oo soo islaamtay sannada ka hor waxa ay tidhi wax waliba oo aad u baahan tahay inaad islaamka ka fahanto muddo 2 daqiiqo gudahood ah waa khudbatul wadaac kullu maa taxtaaju an tacrifahu can alislaami fi daqiiqatayn khudbat alwadaac احيانا الذين يدخلون في هذا الدين بعدما كانوا غير مسلمين مررك قار كو سو غليا دينتا اسلامكا كدي مركي اي غالو اهايين وخا اي كو دخ اركيان وخيابو اد قرخون او انا اسلامنمدا كو دلاناي انا قياسي كرين هذا ارنكاس هيا انا مد سنده كميد اه مركا لغا هادليا قرانكا او ان كان شيكينتيسا ديب او دغناي ما داما aan doonayno inaan si xeel dheer isku dul taagno waxaad ku dul akhrisaa midka su-aashaas ku weydiiyey 3 aayadood oo waaweyn oo ku jira suuratul ancaam kuwaas oo kale ah aayadda 51 ilaa aayadda 53aad bal u fiirso annaga ayaan hadda akhrinayno si aad u aragto qaabka ay tacaliimta islaamka ugu kulmiyeen tilmaan midda ugu qurxoon الله سبحانه وتعالى وحأويري قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وآيض واوين أو استاجنية مر وليبا أو آن أقري سورة دان فالسورة يسوه أذيغ أو كدر أخرينية قف آن دينة إسلامك سيدباه أو أقونين سورة يسوه سيد آدو عسوه بدونتو وغنفاني دونتو هذلك ربك سبحانه وتعالى كاس أو وافقية فترة سليمك ضدكنا وغييريا لما نوحي غير أح حمان أو إدلنا كريبية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هو ربكم خالقكم ورازقكم ومميتكم ومحييكم وربكين وكي إذن أبوري إذن أرساقية إذن دلية إذن نولينية مدى حكتا أساق كالجيس أيا إسكاله إنو وحرمو وحن حلاليو سدوكاله وحي أودونيو أيو أسود دجية أدو مديسة أساق كالجيس أيا إن أسوغناتي طاعد آئدل والأفيرسو لمرنتا كجرتا كلمة دا ربكم ربكم الذي يرعاكم ويربيكم ويحب لكم الخير وربكينا إذن إلالنايا إذن بربارنايا غير كان إذن لجعل وكان إذن دردار ميا دردار النداس طبانك أح قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا في الآية تقدير وكأنه تعالى يقول وحا آية دكسوغا وينين سيدا أسغا أرانيا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أوصاكم ألا تشركوا به شيئا وحا أودين دردار مي إن أنان أسغا وحبلا وداجن وحاد بمودا إن آية دان أي تهي متقوبا والسأح لدحال دار وحا أو ربكين إدين دردار مي وحيابها صوص عضا وحاون إذن كحرمي إناد سميسان وحاك السهر جيدا وحو إذن دردارمي حلقات كصوص عضا وحان هدي الله إدمو اسكدل تاقي دونا وفرصة شدق دق أح وكو آدن دردار النظا طبنك أح كجرا آيادها ووين واسدل تاقيو أن الله سبحانه وتعالى ويدي سنينو إنو كسيا ديو جعيل كيسا يو كلام كيسا يو كالسوني كو آدن شرع جيسا يو إنان كعسونو دين تانوين أسأل الله أن تزيد حبنا له سبحانه ولكلامه وثقة بتشريعه واعتزازا بديننا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهن عاو انتس ايان كسو افميريا برنامجك لمان تينب سيداس يو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.